السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة الحضور، حياكم الله في اللقاء الثامن في المحاضرة الثامنة من شرح مجلة الأحكام العدلية. وصلنا في شرحنا إلى المادة الخامسة والأربعون بعد المئة الثانية إلى الباب والباب الثالث يتعلق بالفصل المتعلق بتأجيل الثمن وتعجيله. والمواد التي سنشرحها اليوم تتعلق بالثمن وما يتعلق بالقبض ونحو ذلك. إن شاء الله نأتي عليها في هذا اللقاء بعون الله تعالى. سيبدأ إن شاء الله القارئ ليبدأ بقراءة المادة لنبدأ بالتعليق عليها. تفضل. الحمد لله. الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل. نعم. مادة 245. البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح. نعم. البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح، أي يجوز البيع معجلا ويجوز البيع مؤجلا من ناحية الثمن، فيجوز تقسيط الثمن ويجوز أيضا تأجيل الثمن كله، وكما يجوز أن يؤجل بعضه. هذا في غير بيع السلم وفي غير عقد الصرف. في عقد الصرف وبيع السلم لا يجوز تأجيل دفع البدل. هذا في البيع العادي، بيع الأعيان أو بيع الأشياء في غير صورة السلم أو الصرف. بعدها مادة 246. يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط. ينبغي أن تكون المدة معلومة في البيع بالتقسيط أو الأجل، لأن الأجل هنا إذا قيد الثمن قيد بالأجل، فينبغي أن يكون الأجل معلوما. إذا صار الأجل مجهولا فإن البيع يصير فاسدا، لأن جهالة الأجل في الثمن هي جهالة مفسدة، جهالة مفضية للمنازعة. سأعطيك إذا كان البيع الثمن مؤجلا لابد من بيان مدة الأجل، إلى سنة، إلى سنتين، إلى ثلاث سنوات، إلى خمس سنوات. طبعا سيذكر في المواد التي تليها صور من تحديد الأجل، الصالح منها وغير الصالح. تفضل. مادة 247. إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النوروز صح البيع. طبعا إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى يوم معلوم عند العاقدين، ولو لم يكن معلوما عند غيرهما، يعني ممكن أن يكون معلوما عند العاقدين عند غيرهما كيوم النيروز مثلا، يوم العاشوراء مثلا. طبعا يوم القاسم هو يوم يعني معروف عند الشيعة، إن كان المراد بالقاسم ابن الحسن ابن علي، يوم يحتفل الشيعة بذكرى وفاته في الثامن من محرم، وهناك أيام معروفة عند الناس، عيد الأم وعيد الشجرة وعيد عيد المعلم، وهناك أعياد إسلامية كعيد الفطر وعيد الأضحى. إذا علق أو حدد دفع الثمن بيوم من هذه الأيام وكان معلوما لدى العاقدين صح التحديد. مادة 248 تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسدا للبيع. كإمطار السماء، هل نعلم متى تمطر السماء؟ قد تمطر اليوم وقد تمطر غدا وقد لا تمطر بشهور، وقد تأتي سنة سنة قحط. فتأجيل الثمن على أمر غير معلوم الحصول يفسد العقد. إذا كانت الجهالة مفضية للمنازعة فالعقد يصير، فلا يجوز أن أعلق على أمر قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل. مثلا إلى كما ذكر على نزول الثلج، على نزول المطر، على نزول البرد، على حصول الزلزال، على هذه الأمور إذا علق بها لا يصح، لأن التعليق بها لا يجعل الأجل معلوما. صح، قد تحصل وقد لا تحصل. تفضل. مادة 249 إذا باع نسيئة بدون بيان مدة تنصرف المدة إلى شهر واحد فقط. طبعا هذا من ما اختاره أو فيما أفتى به الحنفية، إذا قال له أشتري منك هذا الجوال $100 نسيئة بأجل، قالوا ما معي الثمن، بعطيك يا بعدين، بعطيك يا نسيئة، ذكر كلمة ماذا؟ الأجل. فينصرف إلى ماذا؟ وانعقد البيع، تم البيع، قالوا وافقت، ينعقد إلى، طبعا ما لم يذكر أجلا مجهولا، ذكر مطلق الأجل، مطلق الأجل، لم يقل له إذا ولدت زوجتي أو إذا جاءني غلام ذكر أو إذا نجحت في الثانوية، قال له أشتري منك هذه السيارة إلى أجل. الحنفية من باء استحسانا أجازوا البيع وصرفوا الأجل إلى شهر، هذا جريا منهم على أن الأجل بالشهر قد ورد في الشرع أو ورد عندهم قياسا على السلم، على السلم، لأنه الاستحسان هو أحد القياسين. فالسلم عندهم لا يصح أقل من شهر، سلم لا يصح أقل من شهر. كذلك قالوا لو حلف يمينا ليؤدين الدين الذي عليه لفلان فقال يصرف إلى الشهر، وهكذا هنا. وقد اختارت المجلة هذا القول الذي به يفتى عند الحنفية. نعم. مادة 250 يعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، مثلا لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري، اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم، فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد. نعم، لأنه يعني إذا حدد الأجل متى يبدأ الأجل؟ يقول من وقت التسليم، من وقت القبض الذي يحصل به انتفاع المشتري بالعين المشترات ثم يسدد ثمن العين، فهو طلب الأجل كي يستمتع ويستفيد من العين المشترات فيبيعها ويؤدي من ثمنها أو ينتفع بثمنها ويؤدي من ربحها وكهكذا. فإذا حبس البائع العين عن التسليم حتى يؤدي حبس البائع المبيع بغير حق فأداه بعد ستة أشهر أو سنة متى يبدأ الأجل؟ عند التسليم. تمام؟ هذا إذا لم يكن المشتري مقصرا في استلام المبيع. يعني بعتك السيارة على أن تعطيني ثمنها بعد ستة أشهر والسيارة جاهزة وأنت تأخرت في الاستلام وأجلت واستلمت السيارة بعد شهرين، أنا من حقي أن أطالبك بالدين بعد ستة أشهر من العقد لا من القبض، لأن تأخير التسليم كان بسببك لا بسببي. بينما عندما حبس البائع المبيع وسلمه بعد سنة، من أخر التسليم؟ البائع، فينتظر سنة بعد التسليم. تفضل. مادة 256، البيع المطلق ينعقد معجلا، أما إذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلا أو مخصصا بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل. مثلا لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله لزمه أداء الثمن في الحال، أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعضا معينا منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك. الأصل تعجيل الثمن. إذا اشتريت منك شيئا ولم أذكر هل هو معجل أم مؤجل الثمن؟ الأصل أنه ماذا؟ معجل. إذا تنازعنا الأصل أنه معجل. استثنت المجلة هنا في المادة حالة دلالة العرف، دلالة العرف. إذا كانت هناك عرف في مهنة معينة، تمام، أو في تجارة معينة أن لا يدفع الثمن إلا مؤجلا، فقالت هنا كأن المعروف عرفا مشروط شرطا. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ ميني ماركت الصغير بالحارة. نعم. نعم، الذي يبيع سمان الحارة، سمان الحارة، وهناك عرف وهناك عرف بين الحي أنه يبيع، فيعني يلزم أن يؤدي السلعة ولو لم ينقد المشتري الثمن، لأنه كما تعرفون أن اعتاد هذا الرجل أن يأخذ من هذا البائع استجرارا ويدفع الثمن فيما بعد. أيضا عقود الاستصناع، إذا هو بيع في عقود الاستصناع جرت العادة وجرى العرف أن لا يدفع المستصنع كامل الثمن، أنا طلبت منك أن تصنع لي خزانا بكلفة $100 بثمن $100، جرى العرف أن يدفع ماذا المستصنع؟ جزء من الثمن كعربون أو من أجل الجدية، $20 $50. فهذا إذا يعني أيضا أمر آخر مثل المطاعم، عندما تدخل وتأكل لا تدفع الثمن عند وضع الطعام على الطاولة، صح؟ بعد أن ينتهي الطعام ويأتي الشاي وتأتي الأمور ثم تأتي الفاتورة، أنت تكون هنا قد استهلكت الطعام، فيعني حتى لا يقدم لك الفاتورة في أول الطعام قد تسد نفسك ولا تستطيع الطعام، يتركك حتى تأكل وترتاح ويعني ثم تأتيك الفاتورة. لكن هو الأصل ماذا الأصل؟ أن يكون معجلا. طيب إذا نص البائع على في الحالة الثانية، يعني جرى العرف على بيع السلعة مؤجلة، فنص على تعجيل الثمن، له ذلك أم لا؟ لأن النص يقدم على العرف. تمام؟ لو قال لك أعطني الثمن قبل أن أصنع الخزان له ذلك. تفضل. الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد، ويشتمل على فصلين. الفصل الأول في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض. نعم. مادة 252، البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض، مثلا لو باع ما له من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائما. نعم، إذا تم عقد البيع حصل تم صحيحا، تم صحيحا للبائع، ثبت للبائع في ذمة المشتري ماذا؟ الثمن. فقد يكون الثمن موجودا معينا وقد يكون موصوفا في الذمة. هل للبائع أن يتصرف بالثمن قبل قبضه؟ إذا كان الثمن دينا ثابتا في الذمة يجوز له أن يتصرف به قبل قبضه. كيف؟ له أن يحيل به، وله أن أيضا يكفل به، وله ماذا أيضا؟ يعني يتصرف به ما يتصرف به سائر أموال، عدا الصرف والسلم. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يكون موجودا، لأن الصرف والسلم تشترط فيها ماذا؟ التقابض. والحالة الثالثة إذا كان الثمن عينا موجودة، عينا معينة، عينا معينة، يعني بعتك هذه السيارة بهذه السيارة، صار الثمن الآخر ماذا؟ عينا، حكمها حكم المبيع الأول، لا يتصرف به قبل قبضه. نعم. مادة 253 للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا وإلا فلا. الحنفية يقولون أن العقار يجوز بيعه قبل قبضه. الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت متاعا فلا تبعه حتى تقبضه، فلا تبعه حتى. فالحنفية يقولون بعدم جواز التصرف بالمبيع قبل قبضه ما لم يكن المبيع عقارا، لأن العقار لأن المنع من بيع الشيء أو التصرف به قبل قبضه هو خشية ماذا؟ هلاك المبيع قبل قبضه. وقالوا في العقار هذه العلة منتفية، يعني احتمال تلف المبيع قبل قبضه احتمال نادر جدا. العقار يعني الغالب فيه أن يبقى سليما من حين البيع إلى حين القبض، فاستثنوا العقار، قالوا يجوز وأن اشترى عقارا أن يبيعه قبل أن يقبضه، لأنه العلة منتفية من تلف وهلاك العقار أو تعيبه قبل قبضه. نعم. الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد. نعم. مادة 254 للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد، فالمشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع، وأما إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله. مثلا لو اشترى 20 بطيخة 20 قرشا ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك 5 أخرى أيضا، فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ 25 بطيخة 20 قرشا، وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة. نعم، يعني إذا زاد البائع لمن؟ للمشتري، بعتك 100 كيلو أرز ب100 دولار ثم زدتك من ذلك وقلت لك بعد ما تم البيع سأجعلها 120 كيلو، فوافقت في مجلس الزيادة، إذا وافقت صار 120 كيلو مقابل 100 دولار، وليس للبائع بعد ذلك أن يقول أنا تراجعت، صار كأنه بيع، يعني صار حكمه حكم البيع، يعني لحقت الزيادة بأصل العقد، كأنه باعك 120 ب100 دولار. أما إذا لم يوافق ثم لما جاء ليستلم الرز قال له أعطني 120، أنت قلت لي خذ وأنا قلت أنت وافقت أم لا، لم توافق ألغيت الزيادة. إذا سكت المشتري لا ينسب إلى ساكت قول. يعني لا ينسب إلى ساكت قول خلاص راحت عليه. راحت عليه. نعم. نعم. ما دام 255 للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد، فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري. نعم. أحسن الله إليكم. وأما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ. مثلا لو بيع حيوان بألف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك 200 قرش وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ المشتري الحيوان المزداع 1200 قرش. وأما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع 200 قرش التي زادها. يعني أن أيضا المشتري إذا زاد البائع في ثمن المبيع ووافق البائع صار المبيع مباعا بالثمن الذي زيد فيه، وليس للمشتري أن يتراجع عن هذه الزيادة. نعم، يعني بنفس الحكم تلزم زيادة أم لا تلزم؟ هل تنفعه الندامة؟ لا. تمام. تحتاج إلى قبول؟ لا. تحتاج إلى قبول. تمام. تفضل. مادة 256 حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر. مثلا لو بيع مال 100 قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن 20 قرشا كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك المال 80 قرشا فقط. نعم، يعني الحط هنا هو إسقاط وإبراء، إسقاط وإبراء، فيلزمه. تمام، وليست كالزيادة. الزيادة تحتاج إلى الزيادة من البائع تحتاج إلى قبول، أما الحط هنا الحط إسقاط لا يقبل الرجوع. نعم. ليش هون احنا في خلف اصول انه من الاصل ما عندهم شيء اسمه خيار مجلس، فليش عندنا هون العلم بالخيار المجلس؟ وين؟ لا ما قال لك ما عنده خيار مجلس؟ عنده خيار مجلس، لكن ليس خيار المجلس بالمعنى الذي فسره الشافعية والحنابلة. قالوا خيار المجلس ينتهي الخيار المجلس بتفرق القولي وليس بتفرق الأبدان. فالمراد هنا في مجلس الزيادة أي في المجلس الذي هو يتقاولان فيه. تمام، فليفسر المجلس بالمعنى الذي أراده الحنفية لم يخالفوا مذهبهم. تفضل. مادة 257 زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد، يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة والحط. نعم، تلحق بأصل العقد وكأنه العقد عقد على هذه الزيادة. بماذا يؤثر ذلك؟ لو باع المبيع مرابحة أو تولية، لو قلت لك أبيعك هذه السيارة مرابحة أربحني فيها $100 وأبيعك إياها، أو قلت لرجل بعني سيارتك بمثل ما اشتريته به قال موافق، هل يأخذ مني الثمن الذي اتفق مع البائع الأول في أصل العقد أم مع الزيادة أم مع النقصان؟ قال تلحق كله بأطلحق بأصل العقد. يعني لما اشتريت السيارة منه، هو لما اشترى السيارة منه اشتراها ب5000 ثم حط له $500 كم أدى له؟ 4500. فهو يأخذ مني مرابحة على 4500، تلحق بأصل العقد. واضح؟ مرابحة والتولية وضع فبيوع الأمانة، فالثمن الذي قام عليه هو ماذا؟ قام الذي هو الثمن الذي قام عليه هو الذي أداه للبائع الذي اشترى منه السلعة. نعم. ماذا 258 ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له قسط من الثمن المسمى. نعم. مثلا لو باع 8 بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت 10 وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع 10 بطيخات بعشرة قروش، حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنهما قرشين من أصل ثمن البطيخ، فليس للبائع أن يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمن 8 بطيخات. كذلك لو باع من أرضه 1000 ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع 100 ذراع وقبل المشتري في المجلس، فتملك رجل الأرض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع 1000 و100 ذراع المبيعة والمزيد بعشرة آلاف قرش. نعم. هنا هذه الزيادة كما قلت البائع قبل تسليم المبيع يكون المبيع في ضمان من؟ البائع. فإذا زاد في المبيع كان المبيع طنا فصار طنا ونصفا، صار الثمن كله مقابل المبيع. لنفترض أن هذه الزيادة تلفت، لا يقول له أنا أصلا زدتها لك زيادة فاعتبرها لم أزد فيها، لا، نقول له إذا تلفت هذه الزيادة يسقط من الثمن بحصتها، لأن هذه الزيادة بعد موافقته عليها ماذا؟ أصبحت ملكا لمن؟ ملكا للمشتري، لكنها مضمونة على البائع، فإذا تلفت يسقط من الثمن بمحصتها. كذلك الشفيع إذا أخذ الأرض يأخذها بما كما ذكر هنا، إذا زاد 100 متر مثلا أو 100 ذراع يأخذها 1100 بعوض بنفس العوض المذكور في العقد. نعم. مات 259 إذا زاد المشتري في ثمن شيئا كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين فقط، لأن هنا سيفرق لك في حال الشفعة. في الحالة الأولى قال يتملكها الشفيع بالثمن المنصوص عليه في بالثمن الذي نص عليه في أصل العقد مع الزيادة التي زادها البائع. هنا ماذا قال؟ في حق العاقدين. نعيد المادة. إذا زاد المشتري في ثمن شيئا كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين. في حق العاقدين نعم، أما في حق لو اشترى عقارا بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض على الثمن 500 قرش، حتى لو ظهر مستحقا للعقار فأثبته وحكم له به وتسلمه كان للمشتري أن يأخذ من البائع 10500 قرش، أما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث أن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع، فلذا لا تلزمه تلك الزيادة، بل يأخذ العقار بالعشرة آلاف قرش التي هي أصل الثمن فقط، وليس للبائع أن يطالبه بالخمسمائة قرش التي زادها المشتري بعد العقد. نعم. لأن المشتري هنا الشفيع قال هل يتملك الأرض بالقيمة بالثمن المذكور في أصل العقد أم يتملك بما أداه المشتري للبائع؟ قال هنا الزيادة تلحق أصل العقد في حق العاقدين، أما في حق غيرهما دفعا للضرر عنهما، دفعا للضرر عن الغير، وحتى لا يتخذ ذلك أيضا لإلحاق الضرر. فالمشتري متى تعلق حقه للشفيع؟ سؤال يقول لك الحنفية، متى تعلق حق الشفيع بالمبيع عند انعقاد البيع الأول. فأنا عندما بعت عقارك العقار، بعت حصتك من رجل آخر، وأنا لي حق في تملك هذه الحصة بالثمن الذي بعته منه، صار لي حق فيها. فإذا زاد المشتري يزيد، هذه الزيادة لا تلزمني، لأنها زيادة من مالك لا تلزمني أن أدفع. افرض زدته 10,000 دولار، هل علي أن أدفع 10,000 دولار؟ لا، تمام، لأن حقي تعلق بها بالعقد الأول أو الثمن الأول، تمام. فهنا لا يؤدي إلا الثمن المذكور في أصل العقد. نعم. مادة 260، إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي. نعم. للباقي من الثمن بعد التنزيل، بعد التنزيل والحق. مثلا لو بيع عقار ب10,000 قرش ثم حط البائع من الثمن 1,000 قرش، كان ذلك العقار مقابلا ل9,000 قرش الباقية، وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه ب9,000 قرش فقط. نعم، ب9,000 قرش فقط. فهنا حط البائع من المبيع، وهذا لحق بأصل العقد في حق العاقدين وفي حق غيرهما لانتفاء تهمتي، لأنه هو الحط كما تعرفون، الزيادة لا تلزم إلا الزائد والرضا. أما الحط فقلنا عندما قلنا إذا حط في المواد السابقة، إذا حط البائع يلزمه الحط، لأن الحط ماذا؟ إبراء، إسقاط، تمام. أما إذا زاد المشتري في الثمن تحتاج إلى موافقة. فكون الحط منه إبراء وهو لازم له والساقط لا يعود، عاد الحط إلى أصل العقد، وهذا الثمن هو الذي يؤديه الشفيع في حال ظهر له أو أراد تملك الحصة بالثمن. نعم، فالحط يلحق أصل العقد في حق العاقدين وفي حق غيرهما. تفضل. مادة 261، للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض، لكن لا يلحق هذا الحط بأصل العقد. مثلا لو باع عقارا ب10,000 قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن، كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار ب10,000 قرش وليس له أن يأخذه بدون ثمن أصلا. نعم، لأن البيع عند الحنفية بدون ثمن لا يعد بيعا، هو بيع صحيح. وعندهم يعني الرواية الصحيحة أنه بيع فاسد، بيع فلا يعد بيعا، لا يعد بيعا، البيع بدون ثمن بيع فاسد. وقيل هو إيش؟ هبة، تمام. فإذا باعه وحط عنه كل الثمن، طبعا إذا حط عنه 90% من الثمن، المادة التي قبلها ماذا قالت؟ ماذا يؤدي؟ يؤدي الثمن. أما إذا حط عنه كل الثمن فسد البيع، فيؤدي هنا ماذا؟ الثمن الأول. تفضل. الباب الخامس في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم، وفيه 6 فصول. الفصل الأول في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما. نعم. مادة 262، القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه. نعم، القبض هو من أركان البيع، من شروط البيع، لا، من آثار وثمرات البيع. فإذا تم الإيجاب والقبول انعقد البيع مستوفيا، وكان البيع مستوفيا لشروطه كما هي معلومة، ولا يشترط لصحة البيع ماذا؟ التسليم والتسلم أو القبض. هاي النقطة الأولى. إلا في البيوع السلم، خلاف الأصل السلم، بيع السلم ماذا يشترط فيه؟ تسليم، رأس، تعجيل الثمن، وفي الصرف التقابض قبض البدلين ليس فقط الثمن، الثمن والمثمن. وماذا أيضا ذكرت المادة شيئا آخر، من الذي يؤمر بدفع أولا بالتسليم أولا، هل المشتري أم البائع؟ ماذا قال الأصل من؟ المشتري. طيب في الصرف قال كلاهما، في المقايضة كلاهما، واضح؟ في السلم من؟ المشتري. جرت على أصل القاعدة. تفضل. مادة 263، تسليم المبيع يحصل بالتخلية، وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه. نعم، يعني الأصل في القبض عند الحنفية هو النخلية، بينه وبين يعني التخلية بين المشتري وبين المبيع بحيث يتمكن من قبضه دون كلفة أو مؤونة مع إزالة الموانع، إزالة الموانع المانعة من القبض. ومن هذه الموانع، من إزالة هذه الموانع، إزالة الاختلاط. إذا كان المبيع مشغولا بحق الغير أو مشغولا بمال الغير فعليه أن يميز حق المشتري من حق غيره، فصار عندي عدة ثلاثة شروط لتحقق القبض بالتخلية. أولا الإذن، التخلية يعني الإذن، إذن البائع، إذن البائع للمشتري بالقبض، الإذن. هاي انتبهوا، عندما قال التخلية أن يخلي أي لا ليس للمشتري أن يقبض المبيع بدون إذن البائع. فإذا أولا إذن البائع بالقبض أو بالتسليم أو التسلم. اثنين أيضا تمكين المشتري من قبض المبيع وتسلمه دون أي مانع من الموانع ودون كلفة يتحملها. أمر الثالث إزالة الشواغل، إزالة الشواغل، أن يكون المبيع أيضا إزالة الشواغل وأيضا وتمييز المبيع عن غيره كالمثليات. مثلا بعتك 100 كيلو أرز، عندي كمية من الأرز وزنها طن، وزنها طن، لا أقول لك تفضل واستلم 100 الكيلو. طيب ما هي 100 كيلو التي تخصني؟ ماذا أفعل؟ أزن لك 100 كيلو، أقول لك هذه 100 كيلو هي ماذا صارت لك. أول شيء أذنت لك باستلامها، فرستها وميزتها عن غيرها. الأمر الثالث خليت بينك وبينها وأزلت الموانع، وبإمكانك أن تقبضها دون أي كلفة، صار ماذا قبضا. إذا تلفت بعدها بدقيقة ماذا؟ على المشتري. نعم تفضل. مادة 264، متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له. نعم، متى حصل التسليم صار المشتري قبضا له، يعني ماذا المراد بالقضية؟ صار على ضمانه. أحسن، المراد متى ما استلم يعني صار على ضمانه، إذا تلف تلف من ضمانه. يجوز أن يبيعه أم لا؟ جاز له أن يتصرف به بكل تصرفات المشروع. صدر. مادة 265، تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع. نعم نعم، التي تختلف كيفية التسليم باختلاف، سيذكر الآن صورا من المبيعات، يعني ليس كل المبيعات بنفس الصورة في التسليم، هناك العقارات، هناك المثليات، هناك القيميات كالحيوان والدابة والدراجة، وكل شيء قبض كل شيء بحسبه. نعم تفضل. مادة 266 المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليما. يعني هنا بدأ بماذا؟ ببيع الأراضي. العرصة هي قطعة الأرض، فإذا كان فيها ويرى، قال الأرض ليس لها أبواب، صح؟ نعم. فقال إذن ماذا هنا؟ أول شيء كان في العرصة. نعم. وعلى أطراف العرصة في تخلية أم لا؟ نعم. انظر دائما إلى المعايير الثلاثة، إذا تحققت فالكيفية، الكيفية يحددها العرف، إذا تحققت الشروط ثلاثة، الإذن، تمكين المشتري، إزالة الموانع. أحسن، نعيدها، الإذن، تمكين المشتري، إزالة الموانع، الكلف، أيوة، بحيث بحسن بقبضه بحطه بجيبي بدون ما أروح لعند واحد أقل له افتح لي، دون ما أقول لواحد اكسر لي القفل، دون ما أقول لواحد عبي كذا، تمام؟ هذا يعد ماذا؟ أما كيفية القبض، يحمله يضعه على رأسه على كتفه يفتح الباب يفتح القفل، هذه يحددها ماذا؟ العرفون. ماذا قال لك؟ أنا في العرصة، أنا في الأرض وجنبي البائع، قال لي هذه الأرض، انظر من هون لهون لهون، توكلنا على الله، استلمت. طب أنا ما استلمت، لكن كونها ماذا؟ أذن لي ومكنني من التصرف وما في مانع. يعني هل يوجد داخل الأرض زرع للبائع؟ إذا كان يوجد زرع ماذا يجب عليه؟ أن يحصد الزرع. إذا كان يوجد سيارات له يجب عليه ماذا؟ أن يزيل السيارات. يوجد أنقاض له، يوجد فيه ملك للغير، فضيلي وسلمني. إذا تحققت هذه ثلاث شروط عند الحنفي قال حصل القبض أي كيفية كانت، المهم أنه إيش لي إمكانية التصرف، بستطيع أدخل فورا على الأرض وأحفر فيها وأزرع، حدا بيمنعني؟ لا. معناتها صرت أنا ماذا؟ مالكا، حصل التسليم وحصل القبض. تفضل. مادة 267 إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري، لأن وجود الزرع ووجود هذا مانع. طب أنا اشتريت منك أرض، هل أتمجين على الشرط الثاني صح؟ والثالث هل تحقق في هذا البيع؟ لا. أول شيء أنا بدي أزرع الأرض، من حقوق التصرف، من صور التصرف في الأرض ماذا؟ الزراعة. هل أستطيع أن أزرع وأنت زارع؟ لا. البيت فيه أغراض البائع، عايف العفش والأثاث والغسالة والبراد، هل أستطيع أن أسكن في البيت مع وجود أغراض البائع؟ لا، ما حصل إزالة الموانع أو إزالة الشواغل أو العين مشغولة بحق الغير. تفضل. مادة 268 إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الأشجار خالية للمشتري. هون إذا باع الأشجار وعليها ماذا؟ ثمار. ثمار لمين؟ البائع. ثمار البائع. الثمار للبائع إلا أن يشترطها المشتري. لكن ثمار لمين للبائع؟ كيف سأقبض الشجر وعليك ولك والثمر التي فيها لمن؟ لك. هل تخليت بيني وبين الشجر وأذنت لي، لكن في نقطة ثالثة ما هي؟ ما أزلت الشواغر، وبالتالي هذا مانع لي عن التصرف، وإزالة الشواغل سيرتب علي ماذا؟ كلفة. ما بدي أدفع كلفة أنا. تفضل. بس في فائدة الثمار. لا، الثمار غير مباعة، وباع الشجر وليس الثمر. بس ما بجوز ياخذها، ليست له اصلا، وباعه الشجر والثمر لمن؟ للبائع. طيب شيل اقطاف الثمر. شيخنا هذه قريبه من مساله القصار، لو جز المشتري الثمار لنفسه وطالبه صاحب الثمار اخذها بدون ان يدفع له اجره مثل. نعم نعم، لانه جزها لنفسه. نعم تفضل. بعدها ماده 270. نعم في مادة قبل ما قرأنا. اقرأ. مادة 269 إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري بجزها تسليما. نعم، كبيع الثمار بعد بدو صلاحها يجوز أم لا؟ يجوز. متى يحصل القبض هنا؟ بمجرد لأنه أنا بعتك ماذا؟ الثمار على، بعتك الثمار على الأشجار ويجوز البيع، فإذني لك بالجز هو تخلية صحيحة وقبض صحيح. نعم. مادة 270 العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك تسليما. نعم. وإذا كان المشتري خارج العقار فإن كان قريبا منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وقفله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسليما أيضا، وإن لم يكن منه قريبا بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليما. هل لاحظت أن بيع العقار دون إجراء التسليم الحقيقي تمام بأن يستلم ويدخل أو الحكمي، ما هو التسليم الحكمي؟ تسليم المفتاح، والبيت والعقار خاليا، ليس التسليم الحكمي أن يسجل في الصحيفة العقارية. التسجيل في الصحيفة العقارية هل يعقبه التخلية؟ وهل يمكن، هل يمكن المشتري من الاستلام، هل يمكن المشتري من الاستلام البيت فورا وعقب البيع مباشرة؟ والبيت مشغول إما بالبائع أو بمستأجر أو بشيء آخر. يقول لك لو أعطاه مفتاح القفل، ننظر إذا كان قريبا من البيت بحيث يمكنه أن يفتح ويدخل صار ماذا؟ صار قبضا حكميا. وإذا كان بعيدا عن البيت لا يمكنه أن يصل إلى البيت بسرعة والدخول إلى البيت لا يعد قبضا حكميا. فماذا يؤثر؟ ما الذي يعني ما هو تأثير التسجيل والتوثيق في الصحيفة العقارية والبيت ما زال في قبضة من؟ البائع. يعني هل هذا التوثيق يجعل كالمفتاح يفتح البيت ويدخل ويسكن فيه؟ إذا كان شرطوا، إذا كان الحافظ قد اشترطوا أن يكون البيت خاليا، وهذا أيضا لا يكفي ما دام القفل مفتاح القفل مع من؟ قد يكون خاليا ومفتاح القفل يستلمه المشتري أيضا، هنا لا يكفي أيضا، قالوا لا يكفي البيت في صرمدة وأسلمك المفتاح هنا لم تعد إيش؟ لا يعد قبضا حكميا إلا إذا كان المفتاح هنا والبيت في هذه المنطقة، يعد قبضا حكميا لأنه يبعد أن يتلف العقار بمدة هذه المدة. بالتالي يعطيك يعني تأكيد على أن مسألة جعل التوثيق العقاري والتسجيل العقاري من القبض الحكمي ليس له وجه أبدا. من قال هذا الموضوع؟ ما الذي، هل التوثيق الحكمي يأخذ يحل محل هذه الشروط الثلاثة؟ هو إذن بالقبض نعم، لكن الشرطان الآخران التمكن من التصرف، هل أتمكن من التصرف بالعقار بمجرد التوثيق العقاري؟ لا لا أتمكن، بدي أسكن العقار، العقار مسكون من قبل البائع أو من قبل المستأجر من قبل الغاصب. فإطلاق كلمة التسجيل العقاري هو قبض حكمي غير صحيح بوجه من الوجوه، ليس لا قبضا حكميا ولا قبضا حقيقيا يا شيخ. هم يظنون أن القبض الحكمي يعني كل شيء يصبح، ماذا قلنا لكم؟ هناك أركان القبض إذا تحققت فيقولون بأي كيفية حصلت تم القبض، ليس لا يقول لك القبض بأي صورة حصلت فهو صحيح. حتى حتى بدون أركان. قال لك أركان الإذن، الإذن نص عليه ابن عابدين في الحاشية، قال كل ذلك مشروط بالإذن. اثنين، التخلية، الإيش؟ تمكين المشتري من التسلم دون كلفة، خلاص دون كلفة يعني يكون دون تعب كذا، هذا هو البيت. تفضل هاي المفتاح. قال هون لا يعني نغتفر، بس البيت بده يكون ماذا؟ تحت عين من؟ المشتري. وإفراغ البيت من الشواغل أو عزل إذا كان من المثليات ففرزه وعزله كيله وزنه، ما هيك؟ كيله وزنه عزله إذا كان إيش؟ مثليات، بيع بالوزن أو بالكيل. أما عقارا خلي أخليه. التخلية، كلمة التخلية يعني فضي، فضي المحل، فضي البيت، فضي الشركة. تفضل. في المادتين السابقتين مثلا لما أبيع أرض فيها زرع، هل يجبر يعني البائع على أن يحصل الزرع على طبعا هو مسألته ليس ليس غاية المادة الحديث عن هذه الأحكام. هو ما بيقول ما حكم كذا، يقول هل يعد قبضا؟ قال لا، يأتي بها أنه لم يحصل القبض مع وجود الزرع. لكن لو قلنا ما حكم من باع أرضا وفيها زرع، أول شيء ليس تسليما، صح؟ لكن شو حكمه؟ هي مسألة أخرى، يعني هل نأمره بالحصاد أم يحصده المشتري على مسائل أخرى يعني. لكن هو يؤمر بالحصاد لكن لا يعد قبضا مع وجود ماذا؟ الزرع. تفضل. مادة 271 إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما. نعم، إعطاء مفتاح العقار الذي يكون له قفل للمشتري، هذا كذلك السيارة. إذا كانت السيارة تعمل بالمفتاح، فإعطاء المفتاح مع الإذن والتخلية ويستطيع إزالة الموانع، يستطيع أن يصعد إلى السيارة ويدق المرش ويمشي، خلاص صار ماذا؟ صار قبضا ولو لم يصعد إلى السيارة. تفضل. مادة 272 الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم، وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسليما أيضا. نعم، يعني كمن باع حصانا في إسطبل وأراه إياه ثم اتفقا على الثمن وقاله تفضل استلم هذا الحصان، طبعا خلص. أو أعطاه الزمام، أعطاه الخطام، أعطاه الرسن، أو كما عندما نشتري الخروف في عيد الأضحى يعطينا، نمسك بقرون الخروف يقول لك هذا الخروف لك امسك به، أنت تمسك بماذا؟ بقرن الخروف، أو إذا كان له حبل فإمساكك بالحبل ماذا؟ قبض له. نعم. مادة 273 كي المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيئه لها يكون تسليما. نعم، أعطيته الإناء، ضع لي فيه اللبن أو الحليب، وزنه وضعه في الكيل، وأنا حاضر، وأنا أعطيته وأنا حاضر، ماذا صار؟ صار قبضا، فإذا تلف تلف من ضماني. نعم. شيخنا هون ذكر القيد بأمر المشتري ولم يقيد بحضوره. بأمر المشتري لكن قيدت بحضوره في كتب الحنفية. قيدت بكتب الحنفية. نعم. مادة 274 تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له. نعم، إما إعطائها له هذا تسليم ماذا؟ حقيقي، أو بوضعها عنده تسليم حكمي قبض، أو بإراءتها له مع ماذا؟ بيتك سيارة أو دراجة أو شيء أو ساعة أو جوال أريتك إياه واشتريته وهو على الطاولة، قلت لك هذا هو الجوال استلمه، صار في ضمانك. نعم. ماذا 275 الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو أنبار أو ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له بالقبض تسليما. نعم. مثلا لو بيع أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح الأنبار أو الصندوق للمشتري تسليما. نعم، الأنبار هو المخزن، المخزن الذي يوضع فيه الحنطة. الأنبار هو المخزن الذي توضع فيه الحنطة، سميه عنبرا يعني العنبر. نعم أحسنت، له قفل، فإذا أعطاه المفتاح وقال له اذهب إلى هذا الأنبار أو هذا العنبر واستلم قمحك موجود في داخل، فبعتك القمح الموجود داخل العنبر وهو يعلم وزنه كله، الأمور كلها مستوفات، فصار قبض المفتاح قبضا لل. أيضا هو يأتي لك بمثال كما لو باع أيضا صندوقا فيه عدة كتب وهكذا، إذا كان هناك عدة أشياء في علبة أيضا إعطاء مفتاح هذه العلبة يعد تسليما، لأنه هو كما قلت تخلية بإذن مع التمكين للتصرف دون موانع أو حوائل. نعم. ضمان العيب في الحالة، ضمان العيب سلم ولكن فتح الصندوق ولقى وشاف أنه هذا العيب ضمان العيب، سواء ضمان العيب بعد القبض، مو حصل القبض أم لا؟ حصل. خلص ضمان العيب على البائع وليس على المشتري. إذا العيب القديم، فالقبض، القبض إذا كان حصل أي عيب بعد القبض، إذا كان عيبا قديما ضمانه على مين؟ على البائع، بشروط الرد بالعيب إن شاء الله في الخيارات، فيرد بالعيب ما يعني لا تعلق بها، لأنه بعد القبض حصل صار في عيب جديد على المشتري قديم على البائع. تفضل. مادة 276 عدم منع البائع حين يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض. نعم، عدم منع البائع إذا شاهد المشتري يقبض ماذا؟ ولم يعترض رضي فهو قبض، لأن السكوت في معرض الحاجة بيان، دلالة الحال. أنا اشتريت شيء واشتريت بضاعة من عندك وهي اشتريت براد أو غسالة ورحت جبت سيارة وجئت فأدخلت العمال وسحبوا البراد ووضعوا فيه وهو البائع ساكت، هذا يعد ماذا؟ قبضا. نعم، إذن من البائع، إذن بالقبض، إذن يعد إذن بالقبض. نعم. المادة التي بعدها ستأتي الآن بعدها. تفضل. مادة 277 قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبرا، إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبرا حينئذ. نعم، إذا هلك أو تعيب، إذا هلك أو تعيب يعد قبضا يعني ضرورة، قبضا ضرورة إذا تعيب أو هلك، أما إذا لم يتعيب أو لم يهلك لا يعد قبضا، حتى لو باعه أو تصرف به فللبائع أن يفسخ هذا العيب، هذا البيع أو هذا التصرف، باعه، أجره، رهنه، تمام؟ يعني أي تصرف قابل للفسخ فللبائع أن يفسخ هذا البيع أو هذا التصرف، أما إذا كان تصرفا غير قابل للفسخ كالإتلاف خلاص يعد قبضا يعني ضرورة أو استحسانا كما تعرفون. تفضل. الفصل الثاني في المواد المتعلقة بحبس المبيع. نعم. مادة 278 في البيع بالثمن الحال، أعني غير المؤجل، للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن. نعم، للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري كامل الثمن ولو بقي دولار واحد. يعني أنا بعتك السيارة 3,000 دولار نقدا، أعطيتني 2,900 دولار، باقي 100 دولار، 50 دولار، لي الحق في أن أحبس السلعة كلها في دولار واحد. أعطيني الدولار يا أخي. تفضل. ما 279 إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن جميعا، سواء بين لكل منها ثمنا على حدته أو لم يبين. نعم، يعني هو المبيع أشياء متعددة، هل ننظر باعه السيارة والدراجة واللابتوب والجوال، باعه كل هذه الأشياء صفقة واحدة ب5,000 دولار، تمام؟ ليس ولو بين قال له السيارة ب3,000 والدراجة ب500 واللابتوب ب500 والجوال ب200 صاروا 4,200، تمام؟ فله أن يحبس كل الأشياء بالمبلغ ولو بقي 100 دولار ولو بقي 100 دولار. ليس للمشتري أن يقول له طيب أعطيني الآن السيارة وهي إيش، لا، هذه صفقة وأنا لي الحق أن أتمسك بوحدة الصفقة ولا أفرق الصفقة. أنا بعتك الجميع ب400 مع أني بينت لك المثال، بينت لك الأثمان، لكن بيان أثمان هنا لا لتعدي تفريق الصفقة، لا يفرق الصفقة. أما لو بعتك صفقات، بعتك سيارة بصفقة واحدة 3,000 دولار، ثم بعتك بعقد آخر الدراجة ب300 دولار، ليس لي أن أحبس الدراجة إذا ما أعطيتني ثمن الدراجة، لي الحق أن أحبس السيارة إذا ما أعطيتني حق، وهكذا صار عندي شو ماذا؟ صار عندي صفقتان. تفضل. مادة 280 إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس. 30 دقيقة مساء. جيدة. إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس. نعم. يعني أنا بعتك نقدا. طبعا إذا كان البيع نقدا. وين ثمن السيارة؟ قلت لي طيب ما عندي ثمن السيارة، بجيب لك أحضر لك كفيلا أو أعطيتك رهنا، هل أنا ألزم الآن بتسليم البيع؟ قال لا، ما بدي كفيل ولا بدي رهن، بدي ثمن ماذا؟ عاجلا. بعده. مادة 281 إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه، وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن. نعم، لأنه هنا حبس المبيع من حق من؟ البائع. إذا أسقط حقه البائع الساقط لا يعود. أنا قلت لك لا أعطيك السيارة حتى تعطيني الثمن، ثم بعدها أعطيتك السيارة ولم تعجل لي الثمن الذي اتفقنا على تعجيل، هنا لم يعد لك حق في استرداد السيارة، لم يعد لك حق في حبس السيارة، لأنه لا أعطيتك إياها، لكن بعد يومين قلت لك وين المصاري، قلت لي ما معي، ليس لي الحق في ماذا؟ في استرداد السيارة وإعادتها إلى الحبس. ما يعني مسألة أخرى، يعني الظفر بالحق مسألة ليست يعني بهذه الصورة، ليست بهذه السهولة، يعني ليكون جاحد مشتري جاحد، ما جحد، ما نتكلم عن مسألة الجحود والسرقة وغير ذلك، مسألة ظفر بالحق إذا ظفر صاحب الحق بعين حقي عند رجل قد جحده، مو باذل، جحده، قال له مالك عندي شيء، روح هاي سيارة كل ما إليك، وضعت أماني عن شخص قال لي هاي السيارة ما إليك، سرق مني شخص دراجتي فوجدت حاطة أمام بيته دراجتي، شو أعمل؟ هذا هنا الظفر بالحق. أما مسألة الديون التجارية والبيع والشراء نقول والله روح اكسور المستودع القفل وحمل البضاعة من المستودع وما أعطاني السيارة باخدة، بصير الدنيا غابة، بصير غابة، ما ما ما ما ما ما هي قضية الظفر بالحق، قضية خاصة ضرورة استثني منها أنه أنا رجل أكل لي حقي ظلما وعدوانا أجاحد وكذا، فهي قضية غير قضية البيع التجاري، لا تحل الأمور. ماذا أفعل؟ خلاص روح اشتكي عليه، ادعي في قضاء وفي دنيا. تفضل. مادة 282. إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقد أسقط حق حبسه، وفي هذه الصورة يلزم البائع أن يبادر بتسليم المبيع للمشتري. نعم، يلزم البائع إذا أحال البائع، مو المشتري، عم نحكي من؟ البائع أحال أحد غرمائه، البائع التاجر باع سيارة لرجل أو بضاعة $5,000، له حق حبس الماذا؟ البضاعة حتى يعطيه الثمن. إذا قال لأحد الناس اللي له على التاجر مصاري، قال له روح خود $5,000 أحاله بالدين بثمن، قال له لك عندي 5,000، روح خود 5,000 من وين؟ من عند المشتري. قال له المشتري توكلنا على الله، قال لم يعد له حق في حبس المبيع. وكذلك لو أحال المشتري البائع، لو أحال المشتري البائع على غيره فقبل، قال له 5,000 ما معي، في إلي على واحد $5,000 تاخده منه، بتوافق تاخده منه أحولك عليه، قال له توكلت على الله وافقت، سقط حق البائع في الحبس. نعم. لا يحتاج إلى إجازة للغير، أنا بساطك إلى أن أعطيت لألك، هذا مستعد أعطيه. هاي شروط الحوالة. بيقول له حنجي إن شاء الله شروط حوالة، هل يشترط موافقة المحالة عليه أم لا؟ في مسألة خلافية، لكن صحيح أن المحالة عليه أنت عليك 5,000 وحالي حولتك بدين حال بثمن حال، يعني ما أنت عليك تدفع لي 5,000، ما الفرق عنك إنه إذا أنا جيت أخذته أم حولته؟ طيب هل لك أن تمنعني أن أرسل أحد استلامه؟ سؤال، ليس لك ذلك. فعبك أنا بالدين الحال، عبك على الحوالي المقيدة بالثمن الحال، الحال دين حال، دين حال، حولتك بدين حال أم دين مؤجل؟ دين حال، أنت عليك 5,000 تعطيني إياها، قلت لك بدل ما أعطيتني إياها أعطيها لمين؟ لفلان، لا ينبغي لك أن تعترض. تفضل. مادة 283. في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع، بل عليه أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل، لأنه بيع نسيئة، هو أصلا رضي أن يبيع بالأجل، فليس له حق أصلا في حبس المبيع. تفضل بعدها. مادة 284. إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع، وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل، لأنه كالإذن في القبض. قلنا إذا أذن البائع للمشتري بقبض المبيع سقط حقه فيه، خلاص. وانت قلت لي أعطيني حق السيارة، قلت لك ما عندي لبعد 3 أشهر، قلت لي توكل على الله استلم السيارة وباخذ منك بعد، لم يعد لك حق في حبس، لأنك أسقطت حقك في ثمن المعجل. بعدها. الفصل الثالث. في حق مكان التسليم. مادة 285. مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ، مثلا لو باع رجل وهو في إسلامبول حنطته التي في تكفور طاغي، يلزمه تسليم الحنطة المرقومة في تكفور طاغي، وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول. يعني هنا يتكلم عن مكان التسليم، سيتكلم بعدها عن مصاريف التسليم. مكان التسليم مسألة ينبغي التدقيق فيها. الأصل أن تسلم البضاعة في المكان الذي ذكرت أنها موجودة فيه، انتبه، هو لا يقول لك في مكان العقد. هنا أنا بعتك بضاعة في مستودعي في سرمدة، فمكان التسليم وين؟ في سرمدة، لأني ذكرتك. وإن كان العقد في إدلب، بعتك البضاعة الموجودة في إعزاز، فمكان التسليم في إعزاز، بعد أن تم العقد لا تقول لي أنا سأذهب إلى إعزاز واستلم البضاعة بدي كلفة. قلت لك ماذا؟ قلت لك بضاعتي التي فين؟ في عزاز. أما النقطة التي ستأتي بعدها ما هي؟ مادة 286 إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك كان مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث كان موجودا. يعني باعوا البضاعة، بعد ما باعوا البضاعة وتم كل ما ذكر أين المكان، غلب على ظن المشتري أين البضاعة وين؟ في مستودعات. قال له تمام توكلنا على الله، قال له تبعت سياراتك على جرابلس. وين جرابلس؟ قال له بضاعة هنيك. أنا هنا ماذا المشتري يخير بماذا؟ لا أنا هيك تضرر، ما قلت لي هذا الشيء. لكن قال الفقهاء الحنفية إذا ذكر له مكانا قريبا قريبا عرفا، يعني قال له مستودعاتي في بنش أو إيش، يعني التجار ماذا يعتبرون؟ في كفر جالس، يعني شيء مقبول، يعني كلفته لا تفرق عن كلفة الداخل المدينة إلا شيء. قال هون ليس له انتبه حق الفسخ مع أن مكان العقد مجهولا، ففرقوا بين القريب والبعيد. هذا ما جاء في بعض كتب الحنفية عند المتأخرين. ضابط اليسير العرف، العرف التجاري، التجار بين بعض اليوم وتبيع التجارة غالبا تكون مستودعات وين تتوزع بين أطراف المدينة، صح لم لا؟ لأنه قاطرة مقطورة ما بتدخل سوق إدلب، شيء طبيعي التاجر هون بياخذ ما وين بياخذ مستودعات على الطريق العام، على الكورنيش، على طريق إدلب بنش، طريق إدلب معرض مصرين مثلا، حتى يتسنى له ماذا؟ تنزيل البضائع. فإذا قال له نعم مستودعاتي أنا على طريق أريحة بالمصطومة ضمن التجارة، هذه التجارة مقبولة أم لا؟ وهكذا. تفضل. مادة 287 إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور. نعم، يعني إذا ذكر المكان في العقد المنصوص يقدم على، خلاص أنا بعتك البضاعة موجودة في الباب، وين مكان التسليم؟ وين؟ في الباب، خلاص. أو نصينا في العقد التسليم أين؟ التسليم في المعبر، يجوز أم لا؟ يجوز. التسليم في الميناء، ميناء مرسين، يجوز أم لا؟ خلاص أنت واشتريت مني حسبت ماذا؟ حسبت أنه في عندك تكاليف النقل من ميناء مرسين إلى إدلب، صح أم لا؟ فليس لك بعد أن تشتري تقول لي لا ميناء مرسين بعيد، التكلفة عليك اللي علي. أنا قلت لك أرض المستودع إلا أرض المشتري موصل عندك إلا قلت لك وين؟ في ميناء مرسين. أزيدك من الشعر بيتا، لو قلت لك في ميناء كوريا لجاز ذلك، إذا كانت البضاعة طبعا مع توفر الشروط الأخرى، إما الصفة وإما البيع الغائب، يعني توفر الشروط. لكن بشكل عام نحكي عن المكان، يجوز أن يذكر مكانا معلوما للمشتري. بعرفان شو معنات؟ عرفان شو معنى ميناء كوريا؟ عرفان يعني شو قدرة كلفة المجيء معروفة. نعم تفضل. الفصل الرابع في مهلة التسليم ولوازم إكماله. مادة 288 المصارف المتعلقة بالثمن تلزم على المشتري، مثلا أجرة عد النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم على المشتري وحده. تقبيض الثمن على مين؟ المشتري. المشتري أجرة تقبيض الثمن على المشتري، ما هي صورتها المعاصرة عندنا الآن؟ حوالي. أجور الحوالي عم ياخذوا 5% صح؟ نعم. 3% على مين؟ المشتري. أنا اشتريت من وين؟ اشتريت من تركيا، بدي أدفع المصاري، وين لازم أدفع المصاري؟ لتركيا. في تركيا لمكان البائع، مكان البائع الذي اشتريته أو إجراء العقد، يعني مكان البائع عند إجراء العقد. فتكلفة نقل المصاري من هنا إلى تركيا، من هنا إلى الصين، إلى كوريا على من؟ المشتري. بالنسبة للبائع سيقول ماذا؟ مادة 289 المصارف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم على البائع وحده، مثلا أجرة الكيال للمكيلات والوزان. كيال، أجرة الكيال. أجرة الكيال للمكيلات والوزان للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده. طبعا هنا لا يتعرض الحنفية مسألة التوصيل، انتبه. لأن الحنفية عنده الإشكالية في مسألة شرط توصيل البضاعة على البيت، فيها إشكالية. لكن نقول أجرة تسليم البضاعة، يعني أنا اشتريت منك 10 طن رز واتفقنا التسليم في سرمدة، أخذت سيارتي البورتر، سيارتين مورتر، ورحت أوقفت أمام المستودع، من الذي يضع الرز من المستودع على السيارة؟ الأصل من متفقين على البائع، أجرة الحمالين، بده حمال بده 100 ليرة على 10 طن مثلا، على مين؟ البضاعة بدها زين، الوزن على من؟ بدها قبان، قبان أرضي، قبان أجرة قبان على من؟ على البائع. إلا إذا اشتريت أنا في بعض التجارة مش أقول لك من أرض المستودع، في بعض التجارة أقول لك واصلة ومنزلة، واصلة بضاعة. طبعا كلمة واصلة ومنزلة في المذهب فيها كلام، لأنه لا يجوزون شرط بيع الشيء مع شرط إيصاله للبيت، هذا عند المتقدمين شرط فاسد يفسد البيع يفسد، لأنه هنا يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. لكن ورد عند عبارات المتأخرين في القرن 8، 9، 10 إلى الآن، قالوا جوزوا هذا الشرط إذا جرى العرف به، إذا جرى العرف به، يعني جرى العرف أن يباع شيء واصلا، كبيع البرادات واصل إلى البيت، بيع المكيفات واصلة ومركبة وين، بيع الغسالات واصل إلى البيت ومشغلة، هكذا جوزوها عند المتأخرون، قالوا إذا جرى العرف إيش بهذا التوصيل. وهذا أمر جيد، لأن الحنفية عندهم من شروط من الشروط الصحيحة الشروط التي جاء بها العرف الصحيح. أكمل. مادة 290، الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها على المشتري، مثلا لو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري، وكذا لو بيع أنبار حنطة مجازفة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري. لأنه الجزاف قلنا أجرة الكيل والوزن والفرز على من؟ البائع. تمام؟ على البائع. هنا لا بد البيع الجزاف، لا يحتاج إلى كيل ولا وزن ولا عد، فلا تفضل بعتك أنا هذه الكومة الحديد، هذه الصناديق، هذه السيارات، تعال انت شيلها. بعدها مادة 291، ما يباع محمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها. هذا الحكيت من قليل، إذا كان العرف يقول أو يقرر أن شراء هذه البضاعة تكون العادة أن يضعها البائع يوصلها إلى بيت المشتري، مثل إيش؟ هلا بقول لك دبق مثال، قديما كان يبيعوا على الدب الله يعزكم البيلون، البيلون والفحم والحطب، هذا إذا المشتري بده يستلمه يصير معه شو؟ لا يستطيع استلامه، لأنه بإيش؟ هذا بده وضع نقل بالمشتري بيتلبك بإيش؟ بنقله. مثل اليوم أيضا خدمة تزويد الإنترنت، خدمة تزويد الكهرباء، خدمة تزويد الماء، وخدمة تزويد الغاز، كلها جارية على شو؟ على العرف الهوائي، لأنه ما تستطيع بتبيعني ماء من محطة المياه عم بتمدد مواسير إلى بيتي، فالماء عم تجيني لعندي شو؟ واصلة ومنزلة. نفس الشيء شراء المكيفات، هل تستطيع تركيب مكيف بنفسك؟ لا تستطيع، وبالتالي كل المكيفات بغالب من يشتريها بيقول له بشرط بركب لك مع التركيب وليش والتشغيل، لأنه بده غاز وما غاز وحفر وتنزيل، فجرت العادة أن تباع ماذا؟ مركبة ومشغلة. تفضل. وكذلك الأطعمة الجاهزة والمشاوي السريعة واللحوم التي يصنعها القصاب بطلب من الرجل في البيت، يقول له عندي عزيمة أحتاج منك 2 كيلو كباب وكيلو شقف وشيء من الأجنحة الطرية، ولو لم يشترط التوصيل، يعني هكذا بيوعات تكون ماذا؟ واصلة وموضوعة أمام الضيوف. تقبل الله صيامكم. تفضل. مادة 292 وهي المادة الأخيرة في الفصل الرابع، أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري، لكن يلزم البائع تقرير البيع والإشهاد عليه في المحكمة. نعم، يعني أجرة المحامي اللي سوى الفراغ في البيت، مسير المعاملات، أجرة كاتب العدل أخذ رسوم على توثيق، قالوا ما كان لمصلحة البائع فهو على البائع. يعني أنا بدي صك إلي، رحت ثبتت البيع حتى احتفظ بصك فهو علي. أما المشتري يحتاج إلى كتابة صكوك له وسندات وفراغات وطابه فتكون على المشتري ما لم يتفقان على خلاف ذلك. لكن قال ليس على البائع أجرة، لكن إذا طلب للقضاء للإقرار، طلب للقضاء، فكلفة الذهاب للقضاء على مين؟ عليه هو. يعني أنا ليس لي علي كلفة أروح أفرغ لك في الله، لكن إذا طلبت للإفراغ للإقرار إنه أنا ماذا، كلفة الذهاب إلى القضاء أو إلى المحكمة أو إلى السجل العقاري هذه على نفسي. بعدها الفصل الخامس، هو الفصل الأخير من باب الفصلين. نعم، لكن سبع مواد. نعم فيهم سبع مواد. نعم تمام، كم بقي؟ ظل أقل من ساعة للأذان. طيب كم وصلنا إلى المادة؟ 292 نهاية الفصل الرابع. تمام، إن شاء الله نقف هنا عند المادة 292 إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل بإذن الله عز وجل.